الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الماء الذي خلت به المرأة المكلفة، خلت به لطهارة كاملة عن حدث. تكلمنا عن جزئيات هذه المسألة، اخترنا الجمع بين أحاديث النهي والأحاديث الدالة على الجواز بحمل النهي على الكراهة. تكلمنا أيضا في المرة السابقة عن الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهذا هو النوع الثاني من أقسام الماء الطهور التي ذكرها الشيخ مرعي، الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. هنا في قيد مع يعني الكراهة متوجهة عند عدم الحاجة، اما ان احتيج اليه فتزول الكراهة. وكل هذه الانواع في المذهب هي من الماء الطهور. ذكر الماتن لهذا الماء انواعا كثيرة. تكلمنا في المرة السابقة عن الماء الموجود ببئر بمقبرة، اخترنا ان الصحيح هو جواز التطهر من هذا الماء بلا كراهة. تكلمنا ايضا عن الماء الذي اشتد حره او برده، فصلنا في هذا النوع. الخلاصة انه ان كان لم يكن ثم ضرر من استعمال هذا الماء ولم يترتب على استعماله عدم استيعاب الاعضاء، لان ان كان ضرر او عدم استيعاب لا يجوز استخدامه، اما ان خلا استعماله من الضرر ولم يؤدي الى عدم استيعاب الاعضاء، وايضا لم يقصد الانسان على نفسه المشقة من استعمال هذا الماء، وتكلمنا عن انه لا يجوز تقصد المشقة. ان توفرت هذه الشروط فلا يخلو الامر من كراهة، نظرا لشدة البرد او الحر، لان المسألة مفترضة في الماء الذي اشتد حره او بردهم، فنظرا لشدة الحر او البرد يظن مع ذلك عدم اسباغ الوضوء. تكلمنا بعد ذلك على الماء المسخن بنجاسة. رجحنا ان الماء المسخن بنجاسة لا يكره التطهر به، بشرط اننا لا نتحقق من وصول النجاسة اليه. في المذهب اذا وصلت النجاسة، تحققنا وصول النجاسة الى هذا الماء القليل ينجس، اما الصحيح انه لا ينجس الا بالتغير كما يأتي ان شاء الله. اذن الماء المسخن بالنجاسة ان لم نتيقن من وصول النجاسة الى الماء وتغييرها له فيجوز التوضؤ منه بلا كراهة. نكمل ان شاء المولى عز وجل الكلام على باقي انواع الماء الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. النوع الرابع هو الماء المسخن بمغصوب. البهوتي في كشاف القناع يقول: او سخن بمغصوب فطهور، لانه ماء مطلق. هذا الماء المطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، حكمه انه مكروه، وعلله البهوتي مكروه لاستعمال المغصوب فيه. هذا التعليل اللي ذكره البهوتي، التعليل الكراهة، تعليل غير قوي، وهو لا يصبح دليلا للحكم على الماء بالكراهة لانفكاك الجهة. الراجح ان هذا الماء المسخن بالمغصوب طهور، وليس ثم دليل على كراهة هذا الماء. مع اسم الغصب يكون عليه اسم الغصب. هذه مسألة هو يأثم بالغصب، أما التطهر بهذا الماء الذي سخن بمغصوب بوقود مغصوب فهو طهور ولا يكره التطهر به. وهذا ترجيح الشيخ ابن جبرين رحمه الله، قال في شرح منار السبيل المسمى بشفاء العليل، قال: ولعل الأرجح أن الماء المسخن بالمغصوب لا يكره لعدم الدليل على كراهته. وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، ولكن يأثم الغاصب كما هو معلوم. هل في إشكال في هذه المسألة؟ الماء المسخن بمغصوب رجحنا عدم الكراهة، لا دليل على كراهة هذا الماء. هل في أسئلة في هذه الجزئية؟ طيب، ننتقل إلى جزئية أخرى إن شاء الله. ما فيش أسئلة. طيب، النوع الخامس وهو ما استعمل في طهارة لم تجب. قال الشيخ مرعي: أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر. المقصود بالماء المستعمل، وهذه جزئية هامة، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر، وليس المقصود بالماء المستعمل هو الماء المتبقي الذي يغترف منه. لا، المقصود هو الماء المنفصل الذي يتساقط عن أعضاء المتطهر، لأن هذا هو الذي فيه خلاف، أنه يحمل الحدث، ينتقل إليه الحدث عند الحنابلة، اللي هو الحدث الشيء المعنوي القائم بالأعضاء، يقوم مقام الحسي فينتقل لإيه؟ للماء فيسلبه الطهورية. فإذا الماء المنفصل، الماء المستعمل هو المنفصل، وليس المقصود هو الماء المتبقي الذي يختلف منه المتوضئ. المقصود بطهارة غير واجبة هي الطهارة التي تكون لا عن حدث، مثلا كالتجديد، انسان متوضئ اراد ان يجدد الوضوء، فهذه طهارة لا عن حدث، طهارة مستحبة. ايضا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، الغسلة الاولى هي التي تزيل الحدث، الثانية والثالثة للاستيعاب او لكمال الطهارة، فهي مستحبة. الأولى هي التي تزيل الحدث، فهذه الثانية والثالثة لا عن حدث. أيضا غسل الجمعة لا عن حدث، غسل العيدين لا عن حدث. أيضا الماء المستعمل في غسل الكافر أو الكتابية، لو رجل متزوج من كتابية فاغتسلت من الحيض أو النفاس لكي تحل لوطئ زوجها المسلم، او كان كافر اغتسل، فهذا الماء المستعمل في غسل الكافر او الكتابية ايضا هذا الماء لا عن حدث. لماذا؟ لعدم اهلية هذه المرأة او هذا الكتابي، لعدم اهليته للنية، وإنما الأعمال بالنيات، هو ليس أهلا للنية، فلا وإن نوى حتى رفع الحدث لا يرتفع حدثه، لأنه ليس أهلا للنية، فلا ينتقل الحدث إلى الماء. فهذا أيضا ماء استعمل في طهارة غير واجبة لا لرفع الحدث. إذا المسألة التي نتكلم فيها الآن هو حكم استعمال الماء في طهارة لم تجب أو في غسل كافر. المذهب فيه روايتان في طهورية هذا الماء. ابن قدامة في المغني يقول: إن استعمل في طهارة مستحبة فيه روايتان، إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث، لماذا؟ يقول لأنها طهارة مشروعة. نعم، أشبه ما لو اغتسل به من جنابة، هذا وجه الايه القياس. الرواية الثانية أنه لا يمنع لأنه لم يزل به مانعا من الصلاة، كما لو تبرد بالماء. طب الماء المتبرد به أو الماء المستعمل في التبرد والتنظيف بالاتفاق ولا نعلم فيه خلاف لأنه باق على إطلاقه. إذن اختلف كلام ابن قدامة، أو نقل ابن قدامة قولين اختلف حول تحديد المناط، ايه هي العلة او وجه القياس. كأنه هنا قياس شبه، يعني اصل متردد بين فرعين يلحق باكثرهما شبها، فوجه القياس انه مستعمل، انه استعمل في طهارة مشروعة كالطهارة التي عن حدث. وجه الرواية انه غير مسنوب الطهورية انه لم يزل مانعا من الصلاة، يعني ما فيش حدث انتقل للايه للماء. هذان هما الايه الروايتان في المذهب، ووجه كل ايه رواية ان هو رواية انه كالمستعمل، والرواية الثانية انه ايه غير مسلوب الطهورية. ابن ضيان في منار السبيل علل كراهة استعمال الماء المستعمل في غسل الكافر بقوله او في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. سبق عدة مرات ان احنا ذكرنا ان الخلاف ليس من الادلة الشرعية حتى تعلل به الكراهة. الشيخ ابن جبرين في شفاء العليل يقول التعليل بالخلاف، يعني تعليل الكراهة بالخلاف غير سديد، لأنه ينظر أن نجد مسألة من المسائل لم يختلف فيها العلماء أو يخالف فيها بعضهم، فالواجب النظر في هذا الخلاف. إن كان له حظ من النظر ساغ الخروج منه حينئذ، وأما ما عدا ذلك فلا، كما قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذن التعليل بالكراهة، تعليل الكراهة للخلاف هذا غير سديد. مما يستدل به على طهارة هذا الماء اللي هو المستعمل في طهارة غير واجبة ما رواه أبو داود عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. هذا الحديث حسنه ابن حجر. ننظر إلى هذا الحديث، الماء المتبقي في يد النبي صلى الله عليه وسلم يدور بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون بعد الغسلة الأولى لليد، على هذا الاحتمال يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء استعمل في رفع حدث، لأنه بعد الغسلة الأولى يجوز أن يتوضأ مرة مرة، فإن توضأ مرة مرة إذن الماء الذي كان في يده الذي مسح به رأسه بعد غسل يده كان بعد المرة الأولى التي رفع بها الحدث، فإذا مسح الرأس أو أزال الحدث الذي على الرأس بماء قد استعمل في رفع حدث. فهذا يدل على مسألتنا بالأولى، لأن المسألة التي نتكلم فيها ماء لم يستخدم في رفع حدث، هل يتطهر بها أم لا؟ نعم بالأولى، للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتمال مسح رأسه بماء استعمله في رفع حدث، فيكون بالأولى أنه يجوز أن يمسح الرأس بماء لم يستعمل في رفع حدث. الاحتمال الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، يعني يحتمل ان يكون مسح رأسه بعد الغسلة الثانية او الثالثة. على هذا الاحتمال يكون هذا الحديث دليلا في مسألتنا. وعلى كلا الاحتمالين هو دليل في هذه المسألة انه يجوز رفع الحدث بالماء المستعمل في الطهارة سواء كانت واجبة او غير واجبة. وعليه فالراجح عدم الكراهة في هذا الماء. الشيخ ابن جبرين يقول لانه ماء طاهر قد لاقى محلا طاهرا فبقي طاهرا غير مكروه بوجه من الوجوه، ولا دليل لمن قال بكراهته. هل في اي اسئلة في هذه الجزئية؟ الماء المستعمل في طهارة لم تجب، رجحنا انه ماء طهور ولا كراهة في استعماله. ومن الادلة على ذلك حديث الربيع، النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده، وذكرنا انه لا دليل على الكراهة. فاي اشكال في هذه المسألة؟ يعني في سؤال، هل يجوز الوضوء في دورة المياه؟ هذه يعني ايه خارج الموضوع، لكن ياريت الاسئلة تكون يعني ايه في المسألة التي نتكلم فيها. يجوز الوضوء في دورة المياه بشرط ان تأمن الرشاش والا تذكر الله عز وجل بصوت مرتفع. هل يجزئ الاغتسال عن الوضوء؟ نعم، الاغتسال يزيل الحدث الاكبر فيجزي عن الوضوء ان كان اغتسال لرفع الحدث، بنية رفع الحدث. اما الاغتسال المستحب فهو انت لم تنوي فيه رفع الحدث فلا يجزي عن الوضوء في هذه الحالة. واضح كده السؤال؟ يعني المقصود ان الاغتسال الذي يجزي عن حدث ما تنوي فيه رفع الحدث الاكبر فيزيل معه الحدث الاصغر ضمنا. اما ان كان الاغتسال لا لرفع حدث، ان كان الاغتسال لا لرفع حدث فهنا انت لم تنوي رفع الحدث لا الاكبر ولا الاصغر. انت وضأت قبل الاغتسال انت وضعت قبله بهذا تنوي رفع الحدث بالوضوء فيرتفع حدثك الاصغر ان شاء الله. هل الاغتسال بالدش عن الاغتسال على الطريقة المعتادة؟ يجوز الاغتسال بالدش، لا اشكال في ذلك. يا ريت الاسئلة تكون يعني لان هذا يشوش على تسلسل الدرس. الاسئلة خارج الموضوع الذي نتكلم فيه، نحن نتكلم عن الماء الذي استخدم فيه طهارة لم تجب، هل هو طهور ام لا؟ وتكلمنا عن الادلة وانه لا دليل على الكراهة. فان كان هناك اشكال في المسألة نتكلم فيها نطرحه داخل الدرس، ان كان خارج الدرس بعد ما ننتهي ان شاء الله. طيب، يقول ان كان مستعمل من غسلك، تكلمنا عن هذه المسألة وان الكافر ليس اهلا للنية فلا يرتفع حدثه. يعني عند الحنابلة يجعلون الحدث الذي على الجسد ينتقل للماء، فهذا الكافر ليس اهلا للنية فلا ينتقل حدثه للماء فلا يؤثر استعماله للماء او لا ينتقل له الحدث، ولا يقولون بسلبه للطهورية سواء كانت ذمية او كافر، لا يسلب استعماله او اغتساله بالماء، لا يسلب الماء الطهورية. خير ان شاء الله، نكمل ان شاء الله. النوع السادس هو الماء المتغير بملح مائي. الماء المتغير بملح مائي، الملح المائي هذا هو الملح المنعقد من الماء. هامة جدا هذه الجزئية، لان هذا الملح المائي هو ماء اصله من الماء. يمكن الحصول على الملح المائي من الملاحات البحرية. الملاحات البحرية تتكون من تبخر الماء، يتبخر الماء فيبقى الايه الملح. هذا الملح اصله ماء سمي بالايه لذلك بالملح المائي. الملح المائي هو الملح المستخدم في الطعام الملح الابيض. الملح المائي يمازج الماء ويذوب فيه، اذا امتزج بالماء وذاب فيه اكتسب الماء طعما مالحا. واضح الملح المائي واضح. قيد الكلام بالملح المائي احترازا من الملح المعدني. الملح المعدني او الاملاح المعدنية هي املاح تستخرج من باطن الارض، يسمى ملحا معدنيا او ملحا حجريا. الملح المعدني في المذهب اذا خالط الماء يسلبه الطهورية، يعني يجعله طاهر غير مطهر، بخلاف الملح المائي لا يسلبه الايه الطهورية. المذهب به روايتان في سلب الملح المائي لطهورية الماء. المرداوي في الانصاف يقول قوله اللي هو ايه ابن قدامة في المقنع، او ما اصله الماء كالملح البحري صرح بطهوريته مطلقا. هذا المذهب وعليه جمهور الاصحاب، يعني الرواية المعتمدة ان هو ايه طهور. رواية اخرى ان هذا الملح الماء يسلب الماء طهوريته بشرط ان يوضع قصدا. ولو تتذكروا الادلة اللي ذكرناها عن تقي الدين ابن تيمية في الانتصار لكون قسمة الماء قسمة ثنائية وليست قسمة ثلاثية، لو تتذكروا ان احنا اشكلنا عليهم بكلام ابن تيمية من انهم يفرقون بين المتماثلات، يعني هذا ملح مائي وضع في الماء فغير الماء، لا فرق بين ان يوضع قصدا او لا يوضع قصدا. الشاهد ان المذهب به الرواية المصححة في المذهب ان هذا الماء هذا الملح المائي لا يسلب الماء طهوريته. الرواية الاخرى انه ايه يسلبه ان وضع قصدا. في المذهب ايضا روايتان في الحكم بكراهيته. الرواية الاولى انه غير مكروه الاستعمال، وهذا هو المذهب. وقيل يكره، هذه هي الرواية الايه الثانية، لكن الرواية المصححة في المذهب انه غير مكروه الايه الاستعمال. المرداوي في تنبيه كده يذكره يقول مفهوم قوله او ما اصله الماء كالملح الملح البحري انه اذا تغير بالملح المعدني انه يسلبه الطهورية، وهو الصحيح، يعني ان الملح المعدني يسلب الماء طهورته هو الصحيح، وهذا هو المذهب وعليه جمهور الاصحاب. رواية اخرى مضاعفة في المذهب ان حكمه حكم الايه الملح البحري، وهذه اللي اختارها ايه شيخ الاسلام ابن تيمية. الترجيح الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فهذا الماء الذي وضع فيه ملح مائي هو من ناحية النتيجة كماء البحر. النبي صلى الله عليه وسلم نص على طهورية ماء البحر كما يأتي ان شاء الله. الحكم على الاول اللي هو الماء المتغير بملح مائي الحكم عليه بالكراهة دون الثاني اللي هو ماء البحر، وتعليل هذه الكراهة بالخلاف لا يصح، كما ذكرنا ان التعليل تعليل الكراهة بالخلاف كما نقلنا عن شيخ ابن جبرين هذا تعليل ضعيف لا يصح، والخلاف لا يعتبر دليل للحكم بالكراهة. اذا الراجح ان هذا الماء اللي هو المتغير بملح مائي طهور ولا كراهة في استعماله في رفع الحدث. في فإذا كده نذكرها قبل أن نختم هذه المسألة. قول المرداوي، أنتوا لو تتذكروا أن الشيخ مرعي صنف هذا الكتاب على القول الراجح بالمذهب، وهو غالب المسائل يذكر فيها يرجح فيها القول الراجح، أما في هذه المسألة فلم يرجح القول الراجح بالمذهب. انظر إلى قول المرداوي لما تكلم على هذا الماء، قال أنه غير مكروه، غير مكروه الاستعمال، وأنه غير مكروه الاستعمال هو المذهب، جزم به ابن منجه، وهو ظاهر ما جزم به في الشرح، وابن عبيدان، ومجمع البحرين، إن هو غير مكروه الاستعمال، هذا هو المذهب. وقيل يكره، يعني هذه الرواية مضعفة أنه يكره، وهذه اللي اختارها مين؟ الشيخ مرعي اختار الكراهة في هذا الماء، لكن الرواية المصححة في المذهب أنه لا يكره. لعل الشيخ مرعي راعى الخلاف في المذهب فاختار الكراهة، لكن الرواية المصححة أنه أن هذا الماء غير مكروه، وهي الرواية الراجح. الماء المتغير بما لا يمازجه، قال او بما لا يمازجه، كتغيره بالعود القماري. العود القماري بفتح القاف منسوب الى قمار بلدة بالهند. يقول او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. العود القماري وقطع الكافور والدهن لا تمازج الماء، الدهن يطفو، بخلاف الاشياء التي تمازج تختلط بالماء، اما هذه فيمكن فصلها، لا تختلط بالماء ولا تمازجه. يعني هذا النوع عنده مكروه، لانه يذكر الانواع اللي يكره استعمالها مع عدم الحاجة اليها. النوع السابع ماء متغير بما لا يمازجه. ابن مفلح بالفروع بيقول وان غيره غير ممازج كدهن وقطع كافور فطهور. يعني نعم هذا النوع طهور في الاصح. المرداوي يقول طبعا مراده بالكافور القطع، بدليل قوله او لا يخالطه، والمادن صرح بان هو قطع الكافور، لكن البعض يظن ان ممكن الكافور عموما لا يمازج الماء. لا، القطع الكبيرة الصلبة هي التي لا تمازج الماء. اما ان كان غير قطع فيخالط فيخالط الماء. صرح ابن قدامة في المقنع ان العود والكافور والدهن اذا غير الماء غير مكروه الاستعمال، كما يقول المرداوي، وهو احد الوجهين. الوجه الثاني انه مكروه. المرداوي صحح القول الثاني انه مكروه، قال للخلاف في طهوريته. ان القول اللي صححه المرداوي في الانصاف ان هذا الماء اللي هو المتغير بما لا يمازجه مكروه، وعلل الكراهة بالخلاف في طهورية الماء. طبعا الراجح انه طهور، لا خلاف في ذلك. وطالما ان ما ذكر لا يمازج الماء فانه لا يخرج عن اطلاقه. الراجح ايضا انه لا يكره التطهر به، لا دليل على الكراهة. هم عللوا الكراهة كما يقول مرداوي للخلاف. التعليل بالخلاف عليل كما سبق وذكرنا عدة مرات. فهذا الماء المتغير بما لا يمازجه لم يخرج عن اطلاقه، ولم يتغير احد اوصافه، ولا دليل على الحكم بكراهيته. طيب، في اسئلة في هذه الجزئية؟ مش اسئلة في هذه الجزئية. الماء كيف، في سؤال، كيف يكون طاهر وقد غير طعمه؟ او ماء البحر المالح هي باقية على اصلها، كيف يكون طاهر وقد غير طعمه؟ احنا يا اخي تكلمنا على ان قسمة الماء، اولا الخلاف مش ان هو طاهر او غير ايه او غير طاهر، الخلاف في ان هو طهور ام لا. اذا اختلط الماء بطاهر فلا خلاف انه ايه طاهر، الاشكال فيها هل هو طهور؟ واضح كده؟ هل هو طهور؟ ان احنا تكلمنا على ان الصحيح ان قسمة الماء، قسمة الماء قسمة ثنائية ليست قسمة ثلاثية. ممكن تراجع الدرس الثاني او الثالث لما تكلمنا على اظن الاول او الثاني على ان القسمة ثنائية ليست ثلاثية. ان شاء الله تجد فيها جواب على هذه المسألة. ما هو الملح المعدني؟ هي الاملاح المعدنية اللي هو الملح الحجري، هيدروكسيد الصوديوم، مش عارف الحاجات اللي هي هذه الاشياء يعني. اما الملح المائي فهو ايه؟ ملح الطعام. طيب ان شاء الله نتكلم على ماء زمزم. يقول الماتن: ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. ده كلام الشيخ مرعي، لا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. ابن قدامة في المغني، وانا اذكر عبارة ابن قدامة ولي وقفات معها لكن نذكرها الان، يقول: ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لانه ماء طهور، فاشبه سائر المياه. وعنه رواية اخرى يكره لقول العباس: لا يحلها لمغتسل لكن لمحرم حل وبل. حل وبل، البل بكسر الباء معناه المباح، هذا بلغة حمير. يعني المعنى حل وبل يعني ايه؟ انها للمحرم حلال مباحة. قيل ايضا في ضبط هذه الكلمة حل وبل، البل بفتح الباء هو الشفاء، من قولهم بل من مرضه بلا يعني ايه؟ برأ وصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم شفاء سقم، يعني المعنى حل وبل انها ايه؟ حلال للمحرم شفاء من الامراض. حل وبل يعني ايه؟ حلال مباحة. حل وبل يعني ايه؟ حلال شفاء من الامراض. وان شاء الله قول العباس نتوقف معاه. يبقى ابن قدامة يرجح انها غير مكروهة لا في الوضوء ولا في الغسل كسائر المياه. ورواية اخرى، رواية اخرى انها مكروهة لقول العباس لا احلها لمغتسل. ونأتي عن هذا ان شاء الله نتكلم عن هذا الاثر. يقول: ولانه يزيل به مانعا من الصلاة، اشبه ازالة النجاسة به، والاول اولى انه ايه؟ لا يكره. وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره اولى، يعني ان كان قول صريح لا يؤخذ به التحريم، فإن كان غير صريح أولى. ونتوقف مع هذه الكلمة إن شاء الله. يقول أيضا: وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله، كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو اغتسل، أو اغتسل منه، أو اغتسل منه صلى الله عليه وسلم. الراجح القول بكراهة الاغتسال منه وكراهة إزالة الخبث وجواز الوضوء بلا كراهة. نحن فرقنا بين الوضوء والاغتسال وإزالة الخبث. الاغتسال وإزالة الخبث مكروهان بخلاف الوضوء فإيه؟ غير مكروه. نتوق الأدلة على هذه الايه على هذا القول، ونتوقف مع قول ابن قدامة والعلل التي ذكر اللي علل بها الايه القول بالكراهة. الأدلة على جواز الوضوء منه ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم يدل على إيه؟ على الجواز بلا كراهة. هذه المسألة متفق عليها، لكن الإشكال في الاغتسال وإزالة الخبث، هل هو مكروه أم لا؟ من الأدلة لمنع الاغتسال اللي هو حديث أثر العباس، قول العباس رواه عبد الرزاق في المصنف من طريق معمر قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب. هنا في انقطاع في راوي مجهول هنا. قال أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثيابه بيده وهو يقول اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب أحسبه قال ومتوضئ حل وبل حلال مباحة. رواته ثقات، لكن جهالة الروى عن العباس رضي الله عنه تضعف هذا الإسناد. لكن هذا الأثر رواه أحمد في العلل من طريق أبي بكر ابن عياش عن عاصم عن زر قال سمعت العباس وذكر زمزم فقال هي حل وبل لا أحلها لمغتسل. يبقى هذا هو الشاهد أنه لا يحلها لمغتسل لكن يحلها لمتوضئ. رواة ثقات غير عاصم، عاصم هو ابن بهدلة قال عنه ابن حجر صدوق له أوهام فمثله حسن الحديث. يعني ابن حجر قال عنه صدوق له أوهام، والمتعارف ابن حجر إذا لم يثبت أن هذا من أوهامه فيصحح له، لكن احنا يعني أقل شيء في هذا الإسناد أن يكون حسن. أيضا روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ابن طاووس أيضا عن أبيه أنه سمع ابن عباس، لكن بينه وبين العباس واسطة، لكن هنا سمع ابن عباس يقول ايضا هو قام عند زمزم بنحو قول العباس. رأيت يعني بحثت عن تراجم رواته وجدتهم ثقات. ايضا رواه ابو عبيدة في الطهور والازرق في اخبار مكة من طريق سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس، وهؤلاء رواه ثقات. فيصح هذا الأثر عن ابن عباس وإسناده على أقل أحوال حسن عن العباس، وهو صريح. ونتكلم على عبارة إن شاء الله ابن قدامة. البعض يخصص قول العباس بأنه نهى عن الاغتسال منها في المسجد، وعلل النهي عن الاغتسال في المسجد بكشف العورة، لأنه إذا اغتسل في المسجد من ماء زمزم يكشف عورته أمام الناس. لكن الأولى الإبقاء على على عموم اللفظ، لأن كما يقول علماء الأصول أن موافق العام لا يخصص. يعني من شروط المخصص أن يكون مخالف للعام في الحكم. الاستثناء له شرطين، الاستثناء موافق ان يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم، يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم. ان اختل شرط الاستثناء منقطع، وكما يقال ان موافق العام لا يخصص، وموافق المطلق لا يقيد، لانه ليس بعكس الايه الحكم. يعني الراجح ان نبقي على العموم، وان كان ذكر في بعض طرق الحديث انه نهى من اجل ظهور العورة فذكره للاهتمام لا للتخصيص، لانه موافق للعام. لم يقل اني لا احلها من اجل ان العورة تظهر، فان لم تظهر العورة جاز، لا لم يقل ذلك. فالابقاء على عموم اللفظ اولى، وخاصة ان هذا الاثر ورد من طرق اخرى مختلفة المخرج، ليس فيها القيد بايه بكشف العورة. واضح ان شاء الله؟ فالابقاء على عموم قول العباس وابن العباس اولى. ابن قدامة لما قال قول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره اولى، الرد على ذلك ان قول العباس عضده قول ابن عباس رضي الله عنهم، ليس لهما مخالف من الصحابة. في خلاف في قول الصحابي، متى نأخذ به ومتى لا نأخذ بقول الصحابي، يأتي ان شاء الله الكلام في شرح المعتصر على هذه المسألة. لكن اذا كان قول الصحابي لا يعلم له مخالف ولم يرد ما يدل على خلافه فهو حجة نأخذ به. واضح؟ فان قول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غير اولى، لا هذا العباس وابن عباس ولا يعلم لهم مخالف فنأخذ بإيه بقولهما، وهو أولى من قول غيرهما. أيضا قول ابن قدامة إن شرف ماء زمزم لا يوجب الكراهة يقيس على الماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه أو اغتسل منه، أو الماء اللي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ماء أيضا شريف، ماء مبارك، والصحابة استعملوه في الاغتسال وفي رفع الايه الحدث وفي إزالة الخبث، فيقيس عليه هذا الايه هذا الماء اللي هو ماء زمزم. هناك فرق بين الماءين. الماء الذي نبع، وياريت نركز في هذه الجزئية، الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو ماء مبارك، ولكن الله أجراه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما احتاج الصحابة الى الماء، فكان من تمام التفضل عدم التضييق عليهم في استعماله. هذا كان في موضع حاجة، نركز في موضع حاجة، فمن تمام التفضل عدم التضييق عليهم في استعماله، بخلاف هذه المسألة التي نتكلم فيها، فانما هي مفترضة ان تكون عند عدم الحاجة. عنوان المسألة التي نتكلم عليها ماء مكروه الاستعمال عند عدم الحاجة، وهذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الحاجة، فكيف يصح القياس؟ لا يصح هذا القياس. واضح؟ يعني ايه وجه قياس ابن قدامة عند الحاجة، وعليه فلا يعدل من لم يجد غيره الى التيمم، بل يغتسل منه ويزيل منه الخبث. هذا عند الايه عند الحاجة. نعم، نوجه كلام ابن قدامة عند الحاجة، اما عند عدم الحاجة هو فرض مسألتنا التي نتكلم فيها، فلا يغتسل منه لكلام العباس وابن عباس. ابن تيمية ليه كلام جيد في الانتصار لعدم الاغتسال منه ازالة الخبث، يقول قد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم لا احله لمغتسل، ولكن لشارب حل وبل، وروي عنه انه قال لشارب ومتوضئ. يقول ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم عن احمد ذكروا عنه روايتين. الشافعي احتج بحديث العباس، المرخص احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم، الصحابة توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم مع بركته. يقول ولكن هذا وقت حاجة. والصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء، لا تعارض بين هذه الأدلة. الترخيص والأثر جاء بالوضوء، والعباس قال لا أحله إيه لمغتسل، فلا تعارض، يجوز الوضوء بخلاف إيه؟ بخلاف الاغتسال وإزالة الإيه النجاسة. فابن تيمية يقول التفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه، فإن الغسل يشبه إزالة الإيه النجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه، بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات. هذا ايه كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. اذا الراجح القول بجواز الوضوء من ماء زمزم بلا كراهة كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره الاغتسال منه كما نقل عن العباس وابن عباس ولا مخالف لهما من الايه الصحابة، ويقاس عليه على الاغتسال ازالة الايه الخبث بالاولى. وهذه المسألة كما قلنا فيها خلاف، لكن هذا هو الايه الذي دلت عليه ايه الادلة، انه يجوز الوضوء من ماء زمزم بلا كراهة ويكره الاغتسال وازالة الخبث منه. في اشكال في هذه المسألة، مسألة ماء زمزم، يعني ان شاء الله ان كان في اسئلة نرجئها لاخر الايه في فائدة. ما هو حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم؟ نحن نتكلم على الماء الايه، على الاغتسال اللي فيه ازالة حدث. طب الماء الاغتسال المستحب من ماء زمزم لا ليس فيه رفع الايه، رفع حدث. ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية انه يخص النهي عن ايه، عن غسل الجنابة او الحيض او ايه، يعني اي غسل فيه رفع حدث. ابن ضيان صرح بذلك على ابن تيمية فقال خص الشيخ تقي الدين فائده، وهي حكم الاغتسال المستحب من ماء زمزم. ظهر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه انه يخص النهي عن غسل الجنابه او اي غسل فيه رفع حدث، وصرح ابن ضيان بذلك في منار السبيل فقال خص الشيخ تقي الدين الكراهه بغسل الجنابه. هذا هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية، ان الكراهة في استعمال ماء زمزم في الغسل الذي فيه رفع حدث. ولكن انا ارى ان الراجح الابقاء على عموم كلام ابن عباس والعباس لعدم وجود المخصص، فلا يغتسل من ماء زمزم للجمعة ولا للإحرام ولا للعيدين أو أي اغتسال مستحب، لأنه هو قال لا أحلها لمغتسل. أين الدليل على تخصيصها بغسل الجنابة أو غيره؟ أي مغتسل طالما أنه يسمى اغتسال يدخل في هذا، ومن أراد التفريق فليأتي بالدليل. لكن في نوع من الاغتسال هو جائز بالدليل، وهو الاغتسال بنية الاستشفاء، يعني ان اغتسل للاستشفاء بماء زمزم يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البزار والطحاوي في المشكل من طريق عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سكر. فهذه هي ايه الفائدة، تكلمنا فيها عن حكم الاغتسال المستحب بماء زمزم، وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ان الكراهة انما تتجه للاغتسال الذي فيه رفع حدث، وان كان الاولى بالاستدلال بعموم كلام العباس وابن عباس وعدم وجود المخصص انه لا يحله لايه لمغتسل. اما ان كان الاغتسال بنية الاستشفاء فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وشفاء سكر. المسألة احنا كده انتهينا من النوع الثالث. النوع الرابع، النوع الثالث كان عن الماء الذي يكره استعماله لغير لايه لغير حاجة. هذا نوع، النوع الرابع لا يكره استعماله، ماء لا يكره استعماله، يعني لا كراهة في استعماله. تجد الانواع فيه سلسة وسهلة كده ان شاء الله. ماء البحر، يقول ابن الشيخ مرعي: وماء لا يكره استعماله كماء البحر. طبعا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهما. هذا الحديث صححه البخاري، صححه الحاكم، صححه ابن حبان، صححه ابن المنذر، صححه الطحاوي. في سؤال يقول: هل اغتسل بنية الاستشفاء، هل لو اغتسل بنية الاستشفاء يجوز؟ طالما ان الاغتسال لم يكن فيه نية رفع الحدث، ان كنت محدث حدث اصغر واغتسلت اغتسال مستحب لم تنوي فيه رفع الحدث لا يرتفع حدثك، انت لم تنوي رفع الحدث فكيف يرتفع حدثك؟ الاغتسال فرضه النية، النية انت ليس بنية رفع الحدث، فلم تنوي رفع الحدث ثم بعد ذلك عممت جسدك بالماء، هنا لم يرتفع لك حدث. ولكن هناك سنن للاغتسال، منها الوضوء في اول الاغتسال، فان توضأت بنية رفع الحدث ارتفع حدثك وجاز لك الصلاة. نعود اذا نويت النيتين يرتفع الحدث. نعم، مسألة الوضوء بماء البحر، ذكرنا فيها الدليل على انه يجوز التوضؤ بماء البحر، لكن نقل كراهة التوضؤ منه عن ابن عمر وابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن سعيد بن المسيب. قولهم لا يعارض به المرفوع، وخاصة ان الحديث المرفوع هذا اللي ذكرناه هو الطهور ماء الحل ميتته، تلقته الامة بالقبول. عبد الله بن عمرو بن العاص نقل عنه انه علل كراهة التوضؤ بماء البحر بقوله: ان تحت بحركم هذا نارا، وتحت النار بحر، وتحت البحر نار، وتحت النار بحر، حتى عد سبعة أبحر، لا يجزئ منه الوضوء ولا الغسل من الجنابة، والتيمم أعجب إلي. هذا الاثر رواه عنه ابن المنذر في الاوسط. عبد الله بن عمرو بن العاص معروف بالاخذ عن اهل الكتاب، لا يبعد ان يكون تحمل هذا الكلام عن اهل الكتاب. ابن قدامة في المغني بعد ما ذكر واستدل على طهورية ماء البحر بالحديث الذي ذكرناه قال: روي عن عمر رضي الله عنه انه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. وايضا يستدل ابن قدامة على طهوريته بقوله: ولانه ماء باق على اصل خلقته فجاز الوضوء به كالماء العذب. اما قولهم هو نار اللي هو اللي نقل عن عبد الله بن عمرو، يقول: ان اريد به انه نار في الحال فهو خلاف الحس لانه ليس بنار هو ماء، وان اريد انه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء. كان هذا الاثر مع الغالب انه تحمله عن الاسرائيليات، حتى وان صح عنه فلا يعارض به المرفوع ولا دلالة فيه، يعني حتى هذا الذي ذكره مخالف للحس فلا دلالة فيه، والصحيح ان ماء البحر يجوز التوضؤ به بلا كراهة. النوع الثاني الذي ذكره الشيخ مرعي تحت النوع الرابع الماء الذي لا يكره استعماله ماء الآبار والعيون والأنهار. ابن ضيان في منار السبيل استدل على طهورية هذا الماء بلا كراهة بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أيضا حديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ النهر يجوز أن يغتسل منه بهذا الحديث. البئر طهور لا ينجسه شيء. إذن ماء البئر ماء العيون ماء الأنهار يجوز أن الاغتسال وتطهر منه بلا كراهة كما دلت على ذلك هذه الأحاديث. النوع الثالث هو ماء الحمام. الحمام بالتشديد مشتق من الحميم. الحميم وهو الماء الساخن. من سمى الحمام حماما لإسخانه من دخله. يقال للمحموم محموم لسخونة جسده في الحرارة. أيضا من ذلك قوله تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، يراد به ماء قد أسخن فأن حره واشتد حتى انتهي إلى غايته. المقصود بماء الحمام هو الماء المسخن وليس الحمام اللي هو الخلاء. ابن ضيان في منار السبيل علل عدم كراهة استعمال ماء الحمام بقوله: لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. هذه الأثار نقلها ابن أبي شيبة في المصنف. الصحابة دخلوا ورخصوا في دخول الحمام. يقول: ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بهذا الماء. يقول: روى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له في ماء في قمقم فيغتسل به. هذا الأثر مصحح الشيخ الألباني في الإرواء. وروى ابن ابي شيبة عن ابن عمر انه كان يغتسل بالحميم، حميم اللي هو الماء المسخن، ايضا صححه الشيخ الالباني في الارواء. فلا كراهة لهذه الاثار، ولان هذا الماء غير مسلوب الطهورية ولم يغيره شيء، ولا كراهة في استعمال الماء، ماء الحمام في الطهورية. بعد ذلك تكلم عن الماء المسخن بالشمس. المرداوي في الانصاف يقول او سخن بالشمس، اللي هو قول هذا قول ابن قدامة في المقنع. يقول ابن قدامة صرح بعدم الكراهية مطلقا، وهذا هو المذهب عليه اكثر الاصحاب، انه لا يكره الماء المسخن بالشمس. هذا هو ايه المذهب وعليه اكثر الاصحاب. في رواية اخرى مضاعفة انه يكره مطلقا. الاجري في النصيحة قال يكره المشمس، يقال يورث البرص، وقيل يكره ان قصد تشميسه. في رواية بعدم الكراهة، في رواية يكره مطلقا لانه يورث البرص، في رواية يكره ان قصد تشميسه. في فائدة يعني في هذا الكلام، حيث قلنا بالكراهة محل ذلك اذا كان هذا الماء المشمس او المسخن بالشمس في آنية، الكراهة ان كان في آنية يكره لك ان تستعمله في التطهر او في الطعام، لكن لو سخن بالشمس ماء العيون، يعني الشمس اثرت على ماء العيون او اي ماء ليس في اناء، فهذا لا يكره قولا واحدا. يبقى مقصود هذه المسألة ومحل الخلاف في الماء المسخن بالشمس اذا كان في آنية. ان كان في آنية وسخن بالشمس، هنا المقصود انه يكره استعماله في التطهر او في طعام او شرب وايه ونحو ذلك. مسألة اخرى، اذا قلنا بالكراهة وسخن في الشمس، اذا برد بعد ذلك وضعناه في اناء وسخناه في الشمس ثم تركناه يبرد، هل تزول الكراهة؟ لا تزول الكراهة على الصحيح. وفي قول ثاني اخر في المذهب انها تزول، لكن القول المقدم انها لا تزول على ايه الصحيح من قول الاصحاب. الترجيح في هذه المسألة، نحن عرضنا اقوال الايه المذهب، قول بعدم الكراهة، قول بالكراهة ان قصد، قول بالكراهة الايه المطلق. ما ورد من ان الماء المشمس يورث البرص، وده هذه علة من قال بالكراهة، لا يصح. ورد مرفوعا عن عائشة وعن أنس، وورد موقوفا عن عمر، ولا يصح شيء من هذه الأحاديث ولا الآثار. والتفصيل في رواية الغليل الحديث رقم 18، فصل القول في بيان علل هذه الأحاديث والآثار، وحكم على حديث عائشة اللي هو المشهور في هذه المسألة، حكم عليه بأنه موضوع. ايضا ذكر ذلك ابن الجوزي في الموضوعات، وذكر ذلك ابن القيم في المنار المنيف. فلا يصح التعليل بانه يورث البرص، ولا تصح لا يصح الحكم على الكراهة بهذا الماء المشمس. النوع الذي يتكلم عنه بعد ذلك هو الماء المتغير بطول المكث. ابن قدامة في المغني يقول الماء الآجن، الماء الآجن هو المتغير بطول المكث، يعني من كثرة مكث في المكان تغير من غير مخالطة أي شيء، هذا الماء باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم. حتى ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه، يعني هذا الوضوء منه جائز. لكن نقل عن ابن سيرين أنه كره ذلك، يقول ابن المنذر وقول الجمهور أولى. فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء، يعني ماء نقع فيه حناء، ولأنه تغير من غير مخالطة. قال ابن ضويان وكذلك ما تغير في آنية الأدم، الأدم المقصود به الجلد، آنية الجلد والنحاس، لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، ويتغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها. إن شاء الله نكمل باقي الأنواع في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.